الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إتحاف السرات بأسباب النجاة سلسلة كنا قد ابتدأناها قبل عدة أشهر وسوف ننطلق في هذه السلسلة من خلال الحديثين الصحيحين الحديث الأول وهو ما رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار أريدك أن تنتبه لسياق هذا الحديث قال قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصف لك الطرق المفضية بك إلى الجنة وهو يبين لك السبل التي إذا ركبتها وصلت إلى رضوان الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله هذه هي الوسيلة الأولى الإيمان بالله فقال أبو ذر فقلت يا رسول الله مع الإيمان عمل ينبغي أن يكون مع الإيمان عمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعن الأخرق. فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع يسمع، أو أرأيت إن كان لا يعرف يسمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعن مظلوما. فقلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليغث ذا الحاجة الملهوف. فقلت: يا نبي الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير فليكف أذاه عن الناس فإنه صدقة منه على نفسه. فقال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء بخصلة من هذه الخصال يوم القيامة، أيدخله الله الجنة؟ أيدخله الله الجنة؟ وفي الرواية الأخرى قال: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن كل ذلك لهين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل مؤمن يأتي بخصلة من هذه الخصال يوم القيامة إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. هذا هو الحديث الأول، وهو حوار رائع كما تعلمون. أبو ذر العالم الرباني يفتح لك أبوابا هو ليس عاجزا عن ولوجها، إنما يسأل ليستكثر من الخير. أبو ذر كان مؤمنا بالله حق الإيمان، وكان يتصدق، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان يعين الأخرق ويعين المظلوم ويغيث ذا الحاجة الملهوف. كان يفعل ذلك كله، يصدق ذلك قوله في آخر الحديث. قال: فقلت: يا رسول الله، والله إن كل ذلك لهين. أي أنا ما سألتك عجزا عن هذه السبل، إنما سألتك استكثارا من أبواب الخير وطرقه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا عجز عن هذا الطريق فسلك ذاك أنه يصل إلى الجنة، إذا اقترن ذلك بالإيمان بالله. فإذا عجز عن الآخر سلك الرابع فوصل إلى الجنة، كل ذلك إذا اقترن بالإيمان بالله أوصل العبد إلى رضا الله والجنة. والحديث الآخر، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقد تكلمنا عن هذا الحديث سلفا، لكن لأهمية هذا الكلام في هذا الموضوع ينبغي أن يكرر وينبغي أن يذكر به الناس بين الفينة والفينة. يقول عبد الله بن مسعود: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيضا هذه سبل من سبل النجاة، والصحابة كما رأيتم كانوا أفقه الناس وأعلم الناس، وكانوا أقل هذه الأمة تكلفا وأمرها قلوبا وأعمقها علما وأقومها هديا، كما قال ذلك ابن مسعود فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمل عليه الفتنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمل عليه الفتنة. من هؤلاء الذين ماتوا؟ قال: أولئك أصحاب محمد. ما هي مواصفات هذا الجيل؟ قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها، وفي رواية: وأحسنها هديا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وكلما كثر علم العبد كلما استطاع أن يسأل عن مهمات الأمور. تعرف علم الرجل من خلال سؤاله عن أي شيء يسأل ومتى يسأل وكيف يسأل. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن أسئلتهم تخرج عن هذا النمط: كيف أنجو؟ كيف أسلم بإيماني؟ كيف أصل إلى الله سالما؟ كيف أجتاز هذا السفر وأنا منطلق إلى الله بسلام؟ كانت تدور أسئلتهم كلها في هذا النمط لا تكاد تعدوه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها هذان المثالان: حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود، والحديث الآخر حديث عقبة بن عامر الذي رواه ابن كثير في تفسيره وجود إسناده. قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأنا في المسجد، قال: فقلت: يا رسول الله، من نجا؟ يعني كيف ينجو العبد؟ من نجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. والمثال الرابع الذي رواه البيهقي أيضا بسند صحيح في شعب الإيمان، وقد ذكرناه سلفا لكن لا بأس أن نسوقه بشارة لكل امرأة آمنت بالله ورسوله ولكل ولي أمر يبلغ ذلك من وراءه من النساء، وهو السؤال المشهور الذي تسأله النساء دائما. الله عز وجل أورد صيغ النعيم في القرآن بصيغة المذكر، فماذا للنساء؟ وهل تشارك المرأة الرجل في هذا الأجر؟ الرجل يخرج فيجاهد، يخرج ليحج، يخرج فيعتمر، معه مال يتصدق، والمرأة لا تفعل شيئا من ذلك، تغسل، تطبخ، تكنس، ليس لها عمل إلا هذا. فهل طبخها وغسيلها يشارك الرجل في أجر جهاده وحجه وعمرته؟ هذا مثال من هذه الأمثلة. والحديث من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، وكانت خطيبة النساء مفوهة رضي الله عنها، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقلت يا رسول الله والذي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك ونفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، ألا إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إليك أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. يا رسول الله، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك، أي كما آمن الرجال، وبالإله الذي أرسلك، وإن معشر النساء ليسمع كل ولي أمر ولتسمع كل امرأة تسمعني الآن لتعرف أين عمل المرأة، لتنظر أين دائرة إقامة المرأة. قالت أسماء: وإنا معشر النساء محصورات، أي في البيوت لا نخرج، مقصورات أي على أزواجنا، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مرابطا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم، هي دي شغلة المرأة، حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، هي دي مهمة المرأة، فما نشرككم في الأجر يا رسول الله؟ هل تشارك المرأة الرجل في هذه الأعمال العظائم بأعمالها اليسيرة هذه؟ قالت: فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه التفت إلى أصحابه بوجهه كله وقد تهلل وجهه وانبهر من حسن مسألتها ومن جودة عرضها، فقال لها فقال لأصحابه: هل سمعتم امرأة قط أحسن مسألة في أمر دينها من هذه؟ انتو كان يدور في رأس واحد منكم أن امرأة تسأل هذا السؤال؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وما ظننا أن امرأة تهتدي بمثل ما قالت. قالت: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: انصرفي يا امرأة، انصرفي يا امرأة، لتسمع كل امرأة تكدر خاطر زوجها، تنكد حياة زوجها، كل امرأة لا تتقي الله وتقلب حياة زوجها رأسا على عقب، وتجعل حياته وبيته جحيما لا يطاق. اعلمي ايتها المرأة ان الزوج جنتك ونارك، كما قال رسول الله لما جاءته المرأة فقال: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. أمتزوجة؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ يعني كيف أمورك معه؟ أين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت، أنا لا أقصر إلا فيما أعجز عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، أي طاعة الزوج سبب لدخول الجنة، وتكدير خاطر الزوج وعصيانه سبب لدخول النار. قال: انصرفي يا امرأة واعلمي، واعلمي من وراءك من النساء ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. قالت: فانطلقت وانا اهلل واكبر استبشارا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هذه أسئلة الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يسألونها. لذلك خف عليهم السيل لأنه سأل وترسم المنازل في سيره إلى الله. أبو ذر في حوار واحد يفتح لك ثمانية أبواب من أبواب الخير، لو ترسم الواحد منها طريقا واحدا لنجح، كيف لو ترسمها كلها؟ فالصحابة إنما كانوا يسألون عن معالم الطريق إلى الله ثم يترسمون هذه المعالم في سيرهم إليه جل وعلا. بخلافنا ننشغل ببنيات الطريق عن أصوله، فنستكثر من المسائل التي لا نستفيد منها لا في عمل ولا في عقيدة ولا في سلوك. كثير من طلبة العلم لا يسأل إلا عن مسائل أصولية بحتة، ولو فتشت في كثير من جوانب حياته تجد الخلل واضحا. وكثير من الشباب من شباب الصحوة يسأل عما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه. السلف ما كانوا هكذا. جلس رجل أحد طلبة العلم أمام أحد أهل العلم فسأله سؤالا فأجاب، ثم سأله سؤالا فأجاب، ثم سأل ثالثا ورابعا وخامسا فأجاب. فلما أكثر قال له العالم: يا بني أتعمل بكل ما تسأل عنه؟ قال: لا. طب تجلس في المجلس محضر لك كراسة فيها 30-40 سؤال، مرة في الطلاق ومرة في النكاح ومرة في الحوالة ومرة في الكفالة ومرة في الطهارة ومرة في الجنائز إلى آخره، هل تعمل بكل ما تسأل عنه من العلم؟ قال: لا. قال: فماذا تستفيد من كثرة حجج الله عليك؟ لأن العلم إنما هو حجة لك أو حجة عليك. العلم هذا رزق ساقه الله لك، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. ولا بد لكل علم أو كل رزق من زكاة، وزكاة العلم العمل، كما قال الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله في اقتضاء العلم العمل، قال: اعلم يا طالب العلم ان العلم شجرة، اعلم يا طالب العلم ان العلم شجرة وثمرتها العمل، ان العلم شجرة وثمرتها العمل. فاذا تعلم العبد ولم يعمل فما قيمة علمه؟ وقالوا: يهدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا تعلم العبد العلم يهذبه ثم يستنهض العلم همة صاحبه، فإن أجاب العلم وإلا رحل عنه العلم. فالصحابة كانوا من أعلم الناس وكانوا من أفقه الخلق وكانوا يسألون عن مهمات الأمور كهذه الأسئلة الكبيرة التي نقف على السؤال الأول منها، وهو سؤال هذا العالم الكبير أبي ذر الغفاري. وقد تكلمنا عن ترجمة هذا الصحابي قد يسأل هذا السؤال: يا رسول الله، وانظر إلى الأدب، يا رسول الله، لأن الله نهى المؤمنين أن ينادوا رسول الله باسمه المجرد كما تناديني وأناديك، يا عم، يا زين، يا علي. لا، لا يجوز أن تقول هذا لرسول الله، إنما تقول: يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم، ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم. وتلمس هذا واضحا في قصص إسلام الصحابة التي رويت لنا. فعلى سبيل المثال قصة قصة الإسلام سمامة بن أسامة لما وقف بين يدي رسول الله وأسرته الكتيبة الاستطلاعية وربطوه في عمود المسجد وجاء إلى رسول الله فقال هل وجدتم شيئا تحذرونه على المدينة؟ فقالوا لا يا رسول الله غير أن وجدنا رجلا وها هو مربوط في سارية المسجد وهم لا يعرفونه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى تبسم وقال ما تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا سيد الوبر، هذا سيد أهل اليمامة كلهم، هذا ثمامة ابن أسامة. وثمامة ابن أسامة هذا بالمصطلح الحديث مجرم حرب، يعني خاض حروب كثيرة ضد رسول الله. فلما وقف بين رسول الله سؤال الطبيعي ماذا وراءك يا ثمامة؟ انت ناوي عليه، ناوي تسلم ولا تموت؟ هو مجرم حرب، ما ترك سبيلا يؤذى فيه الإسلام إلا سلكه، وهو الرجل الوحيد الذي حاك أحكم خطة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكم خطة حيكت لقتل رسول الله كانت على يده، وصرف الله همته بسبب عمه في آخر لحظات التنفيذ، يقف بعد هذا العداء كله أسيرا بين يدي رسول الله. ماذا وراءك؟ أنت لسه مصر ولا تتوب؟ ماذا وراءك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، هكذا يا محمد بجلافة الشرك أو بجلافة الجاهلية يا محمد. فلما انتهى الحوار والقصة بإسلام ثمامة ماذا قال؟ بمجرد أن نطق كلمة الحق قال يا رسول الله، بمجرد أن لبس لباس الإيمان قال يا رسول الله، تغير كلامه وتغيرت هيئته وتغير سمته، هكذا الإيمان يغير النفوس. جلس رجل مشرك بين يدي رسول الله وكان جوعان، فطلب طعاما فحلبت له شاة، حلبوا له نعجة فشربها، شرب اللبن كله لسه جعان، فحلبوا له أخرى فشرب لبنها كله ولسه جعان، وهكذا حتى حلبوا له سبع شياه لبن، سبع شياه يشربه سبع كيلو لبن يشربها الإنسان يكاد ينفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقد أسلم ويريد طعاما، فحلبت له شاة فسمى الله وشرب فما أكمل لبنها، ما أكمل لبن شاة واحدة. فقال رسول الله المؤمن يأكل في لعن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الإيمان يغير العبد، يقلب حياته رأسا على عقب، يغير وضعه كله حتى في لفظه ولحظه وكلامه. يا رسول الله هذا هو الأدب الذي يجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر يعلمك كيف تخاطب رسول الله، يا رسول الله ماذا ينجي العبد، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. هذه هي المركب الأول الذي إذا استقله العبد سلك لجة البحر إلى الله سالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله، هذا هو الوسيلة الأولى. والإيمان بالله لا يحتاج أن نتكلم عنه في الخطب عن النواحي الاصطلاحية والنواحي العلمية الجامة، لا، إنما نأخذ المعنى الذي يحرك قلب العبد للعمل، هذا الذي نريده. الإيمان بالله، إذا تكلمنا عن الإيمان بالله فإنما نحصر الكلام في محاور ثلاث. المحور الأول، وهو أن تعلم أيها السائر إلى الله، وأن توقن من قرارة قلبك ومن أعماق أحاسيسك أن الله معك، يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك، وهذه هي منزلة المراقبة. ولا بد أن تنتبه إلى أن منزلة المراقبة من المنازل التي يجب أن يلازمها العبد طول سيره إلى الله، لأن القلب إذا تحرر من المراقبة وخرج عن منزلة المراقبة تحلل وانقطع عمله. فلا بد أن يراقب العبد ربه، وأن يلزم هذه المنزلة في سيره إلى الله، إلى أن يضع قدمه في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. المحور الأول، أن تعلم أن الله معك، يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك، أن تراقب ربك وقد حث على ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراقبة في الطاعة والمراقبة في المعصية. إذا أردت أن تطيع لا بد أن تراقب ربك، وإذا أردت أن تعصي لا بد أن تراقب ربك، وأن تسأل نفسك السؤال الذي سأله الراعي لعمر فيما رواه أو ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين بسند جوده الحافظ العراقي من حديث عبد الله بن دينار، قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى مكة، قال: فلما خرجنا من المدينة جلسنا نعرس يعني نستريح، قال: فانحدر علينا راع من الجبل بغنم، راع مع غنم، فقال له عمر والراعي لا يعرفه: يا راعي بعني شاة من الغنم. فقال الراعي: إني مملوك وهذه ليست غنم، إنها غنم سيدي. فقال عمر للراعي: بعني شاة فإذا رجعت إلى سيدك فقل له أكلها الذئب، وأنت معك 1000 شاة مثلا وإلا 500 شاة، هو سيدك هيعداك اليوم يعني، دينا واحدة منها طلع له أي عذر، مشي حالك يعني. قال: بعني شاة فإذا رجعت إلى سيدك فسألك قل له أكلها الذئب. فقال له الراعي: فأين الله؟ أين الله؟ هل يراك؟ أين الله؟ قال عبد الله بن دينار: فجعل عمر يبكي ويردد: فأين الله؟ أين الله؟ ثم سأل الراعي عن سيده وذهب إلى سيده فاشترى العبد وأعتقه، ثم اشترى الغنم ووهبها الراعي، ثم قال له عمر هذه الكلمة: أين الله؟ أعتقتك من الرق والعبودية في الدنيا، وإني لأرجو أن تعتقك من النار في الآخرة. هي دي المراقبة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال المراقبة أو قال حقيقة المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه. وقال الحارث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه: المراقبة دوام علم العبد بقرب الرب جل وعلا. وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس تعلمهم وتذكرهم، إذا جلست للناس فلا يغرنك اجتماعهم عليك، واعلم أن الناس يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. المراقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك كيف تراقب ربك في طاعتك ومعصيتك، في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طيب، هو أخفاها عن أنظار الناس، لماذا أخفى طاعته عن أنظار الناس؟ لتكون أقرب إلى الإخلاص، لتكون أدعى للقبول، حتى لا يشوبها الرياء والعجب، حتى لا يقصد بها وجوه الناس كما يفعل كثير من الناس اليوم. يخرج زكاة مال 1000 جنيه، يوزع 1000 جنيه على 100 رجل، كل واحد 10 جنيه، يقول لك أنا عاوز أوزع على أكبر قدر ممكن. طيب هيعمل ايه يعني؟ لما ياخذ الفقير منك 10 20 30 100 جنيه من زكاة مالك، ماذا سيفعل بها؟ لا يفعل بها شيئا. وما نقلته زكاتك من الفقر الى الغنى، مع ان الله انما شرع الزكاة لذلك، ليخرج بها الفقير من الفقر الى الغنى. فهل اخرجت الفقير بزكاتك من دائرة الفقر الى دائرة الغنى؟ ابدا، انما هو يريد وجوه الناس فقط، لا يريد وجه الله. فهذا الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، انظر الى مدى حرصه في اخفاء صدقته طلبا للاخلاص. هذا رجل يطيع كما قال عبد الله بن عمر لعروة بن الزبير لما جاءه عروة وطلب أن يتزوج حفصة بنت عبد الله بن عمر، قال: فذكرت له ابنته وهو يطوف بالكعب، ذكرت يعني تقدمت لخطبته. قال: فلم يرد علي، هو يطوف بالكعبة وأكلمه، قال: فلم يرد علي. قال: فقلت لعله كره ذلك او لا يريد ان يزوجك، خلاص اصرف نظر على الموضوع. قال: فلما رجعنا الى المدينة ارسل الي عبد الله بن عمر سالما ولده، فجئته فقال: يا عروة، انك ذكرت لي ما ذكرت من امر ابنتي، ونحن نطوف بالكعبة نتخايل الله بين اعيننا. لكنا في ساعة لا يذكر فيها العبد شيئا إلا ربه، إلا معبوده. ينبغي أن يكون هكذا العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان والإيمان والإسلام، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. المنزلة هذه ما ينبغي أن ينزل عنها العبد، أن تعبد الله كأنك تراه أمامك. فإذا لم يرتقي إلى هذا المستوى قلبك فعلى سبيل التنزل اعبد الله كأنه يراك، هذا على سبيل التنزل. إذا لم تستطع أن ترتقي إلى هذا المستوى فاعبد الله كأنه يراك، هذا مراقبة. أما مراقبة الله في المعصية في نفس الحديث، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لم يقل إني أخاف العار، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذات منصب وجمال، امرأة يسيل عليها لعاب كثير من الناس. المرأة بيكون عندها فدان ولا فدانين، بكل كل شباب البلد بيجروا وراها، أبو مين اللي يظفر بفدانها؟ بنت أبوك العمدة ولا بنت المحافظ ولا إلى آخره. لا، هذه المرأة بنفسها ذات منصب، ذات منصب يخضع له أكابر الرجال، وفوق ذلك كله ذات جمال، امرأة بارعة الجمال، ولم يدر هو خلفها، إنما هي التي تسعى وراءه، هو لم يبحث عنه، بل هي التي أذلت كبرياءه وتنازلت عن هذا السلطان وهذه الأبهة التي هي فيها، وأذلت كرامتها تحت قدمه وراودته عن نفسه. ورغم ذلك كله، مع أن الكل يسعى لطلب رضاها، تركها خوفا من مقام الله في قلبه. هكذا ينبغي أن يكون العبد، كما ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين له، أن امرأة فاجرة بغيا من بني إسرائيل تعرضت لأحد عبادهم، وكان أعبد أهل زمانه، فلما رأى، طبعا الرجل طول عمره عايش في الصومعة لا يرى الناس ولا يعرف شكل النساء، ده شكله ايه اصلا، ما رأى شيئا من ذلك. فلما تعرضت له الفاجرة بكامل زينتها اسقط في يده، وهذه اول مصيبة يصاب بها العبد في النظر الى النساء، ان ينقطع سير قلبه الى الله. ساعة ما يشوف المرأة وينشغل بها خلاص يتشتت قلبه، بيحفظ ينسى، يطلب العلم لا يجد همة، يريد ان يصلي لا يستطيع ولا ينشط، كما قال الرجل للحسن البصري، قال ابيت شبعان معافا في جسد، اعد طهوري من الليل، مجهز المية السخنة تمام، كله تمام، وناوي نية صادقة ان اقوم من الليل فاقوم الليل، ومع ذلك لا اقوم، مرة اثنين وثلاثة والف مرة. قال اعلم انه قد قيدتك ذنوبك، الذنوب هي التي تقيد العبد. ثم قال اعلم انما هو موفق ومخزون، فاول بلية يصاب بها العبد الى الله وهو سائر الى ربه ان ينقطع سير قلبه. فلما رأى المرأة شغل قلبه، ليس هذا فقط، بل راودها عن نفسها فتأبت عليه، وأخبرته أنها لا تمكن أحدا من نفسها إلا بمئة دينار، فترك العبادة والصوم معه وخرج فأجر نفسه عند الناس حتى جمع هذا المبلغ الكبير، ثم جاءها فدخلت بيتا ودخلت غرفة وأغلقت الأبواب وخرجت على سرير من ذهب، فتعرت كيوم ولدت، ثم قالت هلم إلي. فلما رآها عارية حضرته المراقبة، أدركه الله بلطفه، لما رآها عارية سقط على الأرض مغشيا عليها، فلما أفاق قالت ويلك أين زعمك ألم تكن تزعم؟ قال لما رأيتك هكذا ذكرت موقفي بين يدي الله فلم تحملني رجلي. هذه هي مراقبة العبد، إذا أردت أن تطيع وإذا أردت أن تعصي سل نفسك أين الله. هذا الكلام كله، إنما هو مفتاح هذه السلسلة التي سنبدأها من أول هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والتوفيق والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا واحفظ بيوتنا. اللهم احفظ أولادنا واهد شبابنا وبناتنا ونساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم نفوسنا وأولادنا وبيوتنا على أمرك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، وارفع البلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا، احفظنا بركنك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، ولا نذل وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.